ان المؤمن بالله يرى ان امره كله خاضع لربه ولا يركن الى زهرة حياة او زينة متاع. ان المؤمنين يتأملون رضا الله في كل شيء، فلا يدفعهم حبهم للمال ان يطلبوه من غير وجهه او يضعوه في غير موضعه، لانهم يعلمون انهم محاسبون بين يدي الله على ما اعطاهم. فلا يدفعهم حبهم لاولادهم ان يدخلوا مداخل السوء من اجل متعتهم وراحتهم. ان حبهم سينقلب الى عداوة وفرقة عندما يرى الانسان العواقب والنتائج. والله جل وعلا يحذر المؤمنين من ان يحملهم حبهم لاولادهم وازواجهم على السعي في اكتساب الحرام وارتكاب الاثام، فان حب متاع الحياة الدنيا وزينتها قد يستولي على بعض النفوس فتضعف فيه الرغبة في العمل الذي يرضي الله. يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ان بعض الازواج والاولاد قد يجرونكم الى ما لا يوقعكم فيه الاعداء، فكونوا على حذر فيما يريدونه منكم ويطلبون. وزنوا اموركم بميزان الشرع ولا تطيعوهم في معصية الله، انهم قد يحملونكم على ترك الطاعات ويورطونكم في اقتراف المحرمات فيكون هلاككم على ايديهم. روي ان اناسا من اهل مكة اسلموا، ولما ارادوا الهجرة الى المدينة قال لهم ازواجهم واولادهم: لمن تتركوننا ها هنا؟ فرقوا لحالهم وامتنعوا عن الهجرة. ولما هاجروا فيما بعد وعلموا فضل من سبق الى الهجرة وانهم كانوا عرضة للخطر، اشتد غيظهم على ازواجهم واولادهم وعزموا على الانتقام منهم. ولما كان ما حصل من الازواج والاولاد بعيدا عن قصد العصيان، رأف الله سبحانه وتعالى بهم فقال: وان تعفوا عن ذنوبهم فلا تعاقبوهم، وتصفحوا عن لومهم، وتستروا ما حصل منهم، فان الله يعاملكم بالمثل تفضلا منه، لانه كثير المغفرة لمن تاب، رحيم بمن ندم على ما فرط منه. وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم. ثم بين الله سبحانه منشأ البلاء بالاموال والاولاد فقال: انما اموالكم واولادكم فتنة، فلا يشغلكم حبهم عن طاعة ربكم وابتغاء مرضاته، والله عنده اجر عظيم. اخي المسلم، احذر فتنة الاموال والاولاد، واعلم ان حبك لاولادك واهلك في ان تجنبهم معصية ربك، لا في تحقيق لذة عاجلة ومتعة زائلة تذهب وتبقى تبعتها. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ليس اكرامك لاهلك في ان تحقق لهم الرغائب دون نظرة الى العواقب، بل اكرامك لهم ان تذكرهم بالله وان تجنبهم معصيته. اكرامك لهم ان تحملهم على طاعة الله بالنصح والتأديب، واقتدي في ذلك بمن كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، فقد عود اهله ان يقيموا هنا اقامة مسافر، وان تكون قلوبهم متعلقة بالله ورسوله والدار الاخرة.